كرامتي ما في عهال الرد أمشي على واضح النكا ما تهكويت وشم نفسي عن مروج المعادي نفسي عزيزة وبشموخي تعليت وكرامتي ما بعمل الردي أمشي على واضح النقا ما تهكويت وشم نفسي عن مروج المعادي نهج الشريعة مذهبي وما ترديت يسري بدمي عرق ناس عزيزين ودلتها للمعروف منها تقهويت مجالس التقوى ورفقاتها وكرامتي ما بعمل الردي أمشي على واضح النقا ما تهكويت وشم نفسي عن مروج المعادي من صد عني وبعني ما ترجيت بكفي ولا لي بطرد ناس مقفين وراسي ما ذله لو مع الجرح ونيت عيشة كريم ولا مذلات مساكين عيشة كريم ولا مذلات مساكين نفسي عزيزة وبشموخي تعليت وكرامتي ما بعمل الردي أمشي على واضح النقا ما تهكويت وشم نفسي عن مروج